قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، فيه شر. ثم استدرك رضي الله عنه لعلمه بطول المدة فقال: وهل بعد هذا ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني فيه خير لكن فيه دخن، أي فيه ما يعكر صفوه ويضل ويغطي نوره. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. إذن هؤلاء يهدون بغير الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم خير وفيهم شر، ليس شرهم محضا خالصا. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء شر محض، يعني لم يقتصروا على فساد أنفسهم بل دعوا غيرهم، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. دعاة على أبواب جهنم: تعال تعال هنا هنا هنا. من أجابهم قذفوه فيها ولم يرحموه. وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عنده من البدعة، ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة وتأليب الناس على ذلك وما أشبهه. ولم تتضرر الأمة الإسلامية إلا بهذا، إلا بالبدعة والخروج على الأئمة. بدعة الرافضة أفسدت جانبا كبيرا من الأمة، وبدعة الخوارج كذلك. ثم تطورت البدع كما هو معروف عند أهل هذا الشأن. فهؤلاء دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. ولكنها لا يعني أن كل داع من هؤلاء يكون كافرا أو داعيا إلى كفر، بل بحسب ما دعا إليه. قد يكون ما دعا إليه صغيرا، وقد يكون كبيرا عظيما. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من جلدتنا من قومنا من العرب، ويتكلمون بألسنتنا باللسان العربي، وقد جرى ذلك وجرت الفتن العظيمة والمحن على أيدي أناس من العرب سابقا ولاحقا وإلى يومنا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: قلت: فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين. وفي قوله تلزم جماعة المسلمين إشارة إلى أن ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام هو الفتن والخروج على الأئمة، لأن الخروج على الأئمة يمزق المسلمين ويضيع جماعتهم، ولهذا أمره بأن يلزم جماعة المسلمين، أي ما اجتمعوا عليه من ولاة الأمر، وأن لا يفرق الناس. وتفريق الناس حصل فيه فتن كبيرة كثيرة إلى يومنا هذا. الأمة الإسلامية الآن عدد كثير وقوة، لكنها متمزقة، كل جانب قليل من الأرض له ولي خاص، له ولي خاص. كانت الأمة الإسلامية تملك مشارق الأرض ومغاربها، الآن أصبحت دويلات وإمارات وشيوخ متمزقة، بل أدى الحال إلى أن بعضها